فوصى لرجل بمئة دينار ولآخر بتمام الثلث، قال اعطوا زيد جاري مئة دينار من هذه الستمائة، واعطوا عمرو جاري كذلك تمام الثلث، كم يعطى عنه؟ ستمائة دينار، ثلثها كم؟ مئتين، وصى بمئة يبقى مئة، فكم يعطى عنه؟ مئة دينار. هذه بعض. الثانية أوصى لشخص بعبد وللآخر بتمام الثلث، فمات العبد قبل الموفي قومت التركة بدونه، ثم ألقيت قيمته من ثلثها، ثم البقية لوصية التمام. قال أوصى لشخص بعبد أو بدار، وأوصى لآخر بتمام الثلث، اعطوا زيد جاري هذه الدار، واعطوا لعمر كذلك جاري تمام الثلث، إذا كان الدار ناقص عن الثلث تمموا له الثلث من أموالي. فمات العبد أو استرقت الدار، ما بقي منها شيء، مات العبد قبل الموصي، لأن لو ما إذا ذهب